Thank you. ولا تجعلوا أبك مولودة إلى Oh, ولا تقربوا ما لا يكون إلا ذلك خير وأحسن. Yeah. كان سيئة عين.